لك يا رسول الله نبذ قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك. الحمد لله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه الى يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه ولا منازع له في علو شأنه. قال في كتابه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديث شريف: ما آمن بي من بات شبعان وناره إلى جنبه جائع وهو يعلم. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن شهر رمضان جامعة ليس كالجامعات، إنما هو جامعة نتعلم من خلالها كيف نربي البدن وكيف نربي الروح. ومن ثم إذا ما حصلنا على تمام التربية هيئنا للقيادة، وإذا ما قدنا كانت لنا السيادة، والسيادة هي الشرف. ولذا إخوة الكرام، ما ساد قوم قط إلا بأدب، ما ساد قوم قط إلا بأدب، ولا ذل قوم قط إلا بسوء أدب. لذلك توارثنا كلمة من كبارنا آباء كانوا أو أمهات يقولون: الأدب فضلوه على العلم. فضلوه على العلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الأدب مع الله أن تخلص لله في كل طاعة، وأن الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أن تتبعه وأن تسير على نهجه، وأن الأدب مع عموم المسلمين أن تحسن فيهم الظن، أن تحسن فيهم الظن. بهذا الأدب قليل من العمل يصل لصاحبه. ومن ثم في الحديث: أخلص يكفيك القليل من العمل. أما عمل كثير دونما إخلاص لا فائدة. لماذا؟ لأن الرياء سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. وقد سبق وسأل النبي الصحابة الكرام، سألوه: يا رسول الله، فلانة تكثر الصيام، تكثر الصلاة، تكثر الصدقة، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: لا خير فيها، هي في النار. لماذا؟ لسوء أدبها. ومن ثم إخوتي الكرام، من الأدب أن نعلم أن رمضان شهر جهاد، لطالما انتصر فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا ما علمنا هذا التفتنا من حوالينا إلى ما يجري في العالم من استذلال واستغلال العالم الغربي الكافر للأقليات المسلمة، ومن ثم نراه يسمون المسلمين في شرق البلاد وغربها أو في شرق العالم وغربه يسمونهم سوء العذاب. لا يغفر الإنسان ما يجري في روما ولا ما يجري في سوريا ولا ما يجري في غيرها، لكن لا نملك إلا الدعاء. فنسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم أن يرفع عن عباده المستضعفين كل شر وكل بلاء. ومن الأدب كذلك أن نعرف أحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام الزكاة وأحكام الحج، وهذا أمر جدير بأن نتعلمه، لأنه لا تصح صلاة إلا بعلم، ولا يصح صيام إلا بعلم، ولا تصح زكاة إلا بعلم، ولا يصح نسك إلا بعلم. لكن كذلك هناك أدب مغفول عنه. الأدب المغفول عنه ما يجري بين الناس من إشارات السوء، من إشارات السوء وظواهر العهر، وظواهر العهر. من ظواهر العهر بالأمس حادثة يعني تبكي صاحب القلب، حادثة لا يقبلها إنسان واعي ولا يقبل أن يعيش من خلالها إنسان حر. شاب في مقتبل عمره يمشي بالشارع وأمامه فتيات كثيرات، لكن فجأة أهوى على بنت تمشي بجواره، كان يمشي فوق الرصيف وهي أسفل الرصيف، أهوى عليها وقبلها ثم جرى، ثم جرى في نهار رمضان، في نهار رمضان. الحادثة لم يلتفت لها كثير من الناس، لم يلتفت لها كثير من الناس، ومن التفت إليها ما ترجم التفاته إلا للتصفيق على يده فقط، لا قال حلال ولا حرام ولا معقول ولا غير معقول، إنما اكتفى بالتصفيق على يده فقط. لكن إخوتي الكرام، هذا الحدث أو هذه الظاهرة ظاهرة سيئة، لكن هذه الظاهرة السيئة كيف توفرت في المجتمع؟ كيف توفرت في المجتمع؟ لا يدري أحد هذا الشاب مسلم أو غير مسلم، لكن هو محسوب على بلادنا، محسوب على بلادنا. ومعلوم أننا كمصريين بيننا التحام، بيننا ارتباط، ولذا ترى غير المسلم في رمضان يحترم شعور المسلم وهو صاحب، لا يأكل أمامه أي كان، مع أنه في ديانته لا يصوم صيامنا في رمضان، لكنه تراه يمسك وإن كان مفترا يمسك أمام المسلم احتراما لشعوره، احتراما لشعوره. هذا مبدأ في المصريين، مبدأ في المصريين. لكن هذا الحدث السيء له أسباب، له أسباب. أول أسبابه ضعف الوازع الدين. ماذا تعني الكلمة ضعف الوازع الديني؟ أنا مسلم لكن لا علم لي بإسلامي، أنا أصلي الصلوات الخمس لكن لا أعرف الفرق بين تكبيرة الانتقال وتكبيرة الإحرام، أنا مسلم أصوم لكن لا أعرف المفطرات، أنا مزكي لكن لا أعرف ما معنى كلمة من أو معنى كلمة أذى، أنا حاج لكن لا أدري الوقوف بعرفة يساوي طواف الوداع أو يزيد عليه. ومن ثم عند انك يعني ان رأيت صغيرا في المسجد ودخول الصغير المسجد وافقه سكوت الناس يعني قد ترى امرا طيبا، لكن الغالب ان الصغير اذا دخل المسجد التقطته عيون الكبار حتى يخرج. لماذا؟ سيعكر عليهم صلاته، سيلوش عليهم، سيأتي الى اخره، مع ان غيرنا يكافئون الصغار اذا دخلوا بيعهم او كنائسهم. اذا ضعف الوازع الديني في البيوت هو الذي ادى الى هذه الفئلة السيئة. لم يعد الاب يأتي بولده المسجد ليعرفه المسجد، ولم يعد الاب ينقل من المسجد لاهله في البيت. ان سمع حديثا لم يعد هناك من يروج ما يسمعه في بيته كما نروج الشائعات. الاصل ان نروج ما نسمعه من خطبة الجمعة. تسمع في الخطبة ينبغي ان ينعكس السماع على البيت، فاذا ما انعكس على البيت فرشت للدين في بيتك، وعندها سترى بنيك يتبعوه. لكن للأسف الشديد إن حملت أنت لا يحمل غيره، ومن ثم أصبح في البيوت جهل بالدين، والجهل هذا أفرز هذه الفعلة السيئة. العامل الثاني أو السبب الثاني انعدام القدوة. أنا كأب إذا لم أدن بالدين الذي أدين به في المسجد، إذا لم أدن به في بيتي فأنا قدوة سيئة. لكن أخي الكريم الأمر زاد عن حده، زاد عن حده. أنا كأب في البيت لا أمثل القدوة الصالحة، بدليل أنني بعد 50 سنة لم تزل في مراهقة، وعندي زوجة، وقد يكون عندي زوجتان أو 3 أو 4، لكن المراهقة عندي مراهقة في المحمول الذي يحمله البلوتوث. عندما يرى حدث على محمول أبيه وهو يعبث به يرى عليه مقاطع جنسية، أي شيء ينتظر من الولد؟ إذا كان الأب بيحمل على البلوتوث مقاطع جنسية أو مقاطع سيئة يحملها على البلوتوث وابنه يعبث في المحمول وجد هذه الصور، أي شيء يفعله الولد وقد رأى أباه يجمع بين 4 نساء ومع هذا عنده غلمنة ومراهقة، ماذا يفعله الولد؟ سيفعل ما فعل، سيفعل ما فعل، وما فعله يكون بالنسبة لفعل أبيه خليل. ومن ثم انعدام القدوة في البيوت. لم يعد الأب أبا ولم تعد الأم أما، ومن ثم أحس الصغار باليتم في حياة آبائهم وأمهاتهم. والشاعر يقول: ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلف له هم الحياة ذليلا، إن اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغول. أنا مشغول عن أولادي وزوجتي كذلك مشغول عن أولادها، ومن ثم الأولاد يعيشون في البيوت معيشة الأيتام. بل اليتيم الحقيقي منظور إليه بعطف وشفقة، ومن ثم توجهه أنت ويوجهه غيره. أما اليتيم الذي عاش أبواه وهما على قيد الحياة إن نظرته أنا أقول له أبن ربي، وإن رأيته أنت قل له أبن ربي، ومن ثم هو عليم من نصيحتي عظيم من نصيحة أبيه. أي شيء يفعل لا ينتظر إلا أن يكون هذا الفعل، لذلك انعدام القدوة. السبب الثالث تبلد الحس. تبلد الحس في الشارع العام، والتبلد هذا يدل على أن الغيرة في القلوب ماتت، لم أعد أراها. الغيرة في قلوب الناس ماتت إلا القليل، القليل القليل، والقليل القليل هذا متهم في عقله. لو ترجم غيرته إلى غضب والغضب إلى فعال قالوا أحد، قال مجنون. ومن ثم يقول لك غمض عينيك وامشي بخفة ودلع، الدنيا هي الشابة وانت الجدع. هذا هو الغالب على حي الناس. إن شفت شيء في الشارع مالكش دعوة. للملك مالك، دع الملك للمال، وانت هتغير الكون. الله، لو ان هذه البنت بنتي انا كيف اتصرف؟ ما هو بنت الجار بنتي، والمصرية محسوبة علي انا كمصري. لذلك ينبغي ان نغار، ينبغي ان نتحرك، وغيره بضوابط. لكن القلوب تبلدت، الحس مات، الضمائر في اجازه، ومن ثم لم يملك احد الا ان يصفق فقط، اكتفى بالتصفيق، لا حرام ولا حلال ولا خذية ولا انت ابن مين ولا اطلاقا. والبنت جلست باكية، اظنها اصابتها ادماء مما حدث. اذا هذا كذلك عامل. العامل الرابع، البنات في الشارع. البنات كان زمان من 10 سنوات أو 20 سنة كان فيه من جب ومثل جب الى اخره. اليوم صحيح فيه كساء كثير، لكن مع الكساء عارية، مع الكساء عارية. لماذا؟ لانها تلبس وما تلبس، تلبس لبسا ضيقا جدا. نعم هو سابق، سابق الى اقصى القدم، لكن يعني من يراها كأنه يراها عارية. والشباب وجنود الشباب، الشباب وجنود الشباب. ولذلك اذا كان على الولد فعلى البنت، وكما ان الولد منعدم القدوه في البيت، اكيد البنت التي تخرج كهكذا من بيت ابيها هي كذلك عظمت القدوه في البيت من ابيها وامها الى اخره. لذلك هذه امور لا بد ان نجعلها في الحسبان ان اردنا ان نكتسي بالادب. الله اسال ان يثبتنا واياكم على الدين الصحيح والفهم الصحيح. هذا واني استغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: اولى الناس بي يوم القيامه اكثرهم علي الصلاه. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم اما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا انه قد ربح الصائمون وفاز القائمون ونجا المخلصون. اخوتي الكرام، الكلام كثير، لكن الحر اوجع الناس خارج المسجد. نحن في داخل المسجد الجو رطب، لكن الحر اوجع الناس خارج المسجد. ومن ثم سبب واحد نذكره وهو متعلق بالموضوع. من الأسباب كذلك زهد الشباب في العلم الشرعي، زهد الشباب في العلم الشرعي. أنا أقول الشباب لأن الشباب قادم، لأن الشباب قادم. بالشباب تبنى الدول، بالشباب تسود الأمم. فالشباب زاهد في العلم الشرعي. بدليل، في العطلة الصيفية تجد ابني يقول انا اريد ان اخذ دورة. في ماذا؟ يقول لك في الصيانة، والثاني في البرمجيات، والثالث في كذا. لكن ما جاءني ابني وقال اريد دورة في العلم الشرعي، ما اراد، ما جاءني وقال اريد ان احتاط بديني، لا. هذه يعني تكاد لا تكون موجودة، تكاد لا تكون موجودة. حتى بعد التخرج من الثانوية، الكليات اللي هي في القمة، البحرية والحربية والشرطة وإلى آخره، الكليات الدينية ما عليها إقبال. حتى الأزهر أصبح لا يعيد للكليات الدينية إلا أصحاب المجموع الضعيف. أصبح الحصول الديني بتأخذ من 51%. ومن ثم من يدخلها رغما عنه، خلاص. ومن ثم الزهادة في العلم الشرعي هي السبيل إلى وجود أي عطب في المجتمع، أي عطب في المجتمع. لذلك علينا أن نلتفت لديننا حتى لا ينطبق علينا قول ربنا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الله أسأل أن يفرج كربنا وأن يزيح همنا وأن يتولى أمرنا وأن يحسن خلاصنا وأن يفك أسرنا. اللهم اشف مرضانا وارحم بفضلك أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا. اللهم أمننا في أوطاننا واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء. اللهم اصلح فساد قلوبنا وانزع الذل والحسد من صدورنا. اللهم انا نسألك ان توفق ولاة امرنا للحق وان تؤيد الحق به يا ذا الجلال والاكرام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا صالح الاعمال. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله، اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. دين الاسلام سعادتنا ورسول الامة قدوتنا، بالحب الصادق اسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب